صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع معزار لحظ المقلي. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيل عقيقلي. قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي. والقود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي ويللي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآنفي أزكى من القرنفل. في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندندن لي والطبل طبطبطبني. طبطبطبطبطبطبطبطبطبني، والسقف سقسقسقلي والرقص قط طاب إلي. شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القمر يصيح ملال في ملالي. ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي. والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي. لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي. يأمر لي بقلعة حمراء كالدمدم لي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبلي. أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي.